سواء وقع القبول بلفظ الماضي أو الأمر، مع أنه في ذلك البيع تقدم أنه يصح إذا كان بلفظ الأمر بلفظ الطلب، مثل بيعني هذا البيت ب10,000 فقال بيعتك خلاص صح البيت. فهنا لو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك بنتي، يصح ولا ما يصح؟ ظاهر الكلام المؤلف أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يتقدم الإيجاب. وبناء على ما قررناه قبل قليل من أن المعتبر في كل العقود ما دلت عليه للعرف الخاص، بناء على ذلك نقول إنه يصح، بناء على ذلك يصح. فإنه كما لو أنه حدث القبول بعد الطلب، بل إنه وقع في الحديث، حديث الرجل الذي قال زوجنيها فقال زوجتكها بما معك من القرآن، ما ورد أن الرجل قال قبل، ما ورد أنه قال قبل. وهذا دليل على أنه إذا تقدم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح، كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب زوجني فقال زوجتك. نعم. إيه لا بد ينظرون، لا بد ينظرون يعرفون هذا أمر به العقد. فإن تقدم القبول لما صح، وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقتضيه. نعم. إن تأخر عن الإجاب، القبول تأخر عن الإجاب، قال زوجتك بنتي، هذا الرجل لما قال زوجتك بنتي قاعد يفكر، يفكر شوي وبعدين قال قبل، يصح ولا ما يصح؟ يصح ما دام في المجلس، يصح. كذلك أيضا لم يتشاغل بما يقطعه، فإن تشاغل بما يقطعه ما صح ولا تأخر. كأن يقول زوجتك بنتي، لما قال زوجتك بنتي قال يا ولد هات اسمات، جابوا اسمات وقالوا يقلون، لم يقل من الأكل قال قبل، يصلح ما يصلح. كذلك أيضا لو أنه أوجب العقد، قال زوجتك ابنتي، فقال سمعت في الأخبار اليوم إن حصل كذا وكذا وصار كذا وكذا، نعم نعم، وكان يتكلم عن الأخطاء، فسرد لنا مضمون أخبار إذاعة لندن، ويوم خلص قال قبلت النكاح، ما تقولون؟ ما صح، لأنه تشاغل بما أخطأه، ولا بد أن يكون الإجابة غير مفصول بينه وبين القبول بفاصل الأجنبي. نعم. كيف يا سيدي؟ من بنى على ذلك؟ لم ينبنى على الأول؟ العهد الديني بينهم واضح. أجل إذا معناه لو يقول زوجتك بنتي الآن بيقول له أسبوع ممكن يفكر ويأتي. إذا أتى بسيطة، المسألة بسيطة، قبل ما أنه يقول قبلت فقط أقول زوجتك بنتي. يعني نبطل العقد عشان تأخر فيه. نعم نعم، لأن العقد إيجاب وقبول، فلا بد أن يتصل أحدهما بالآخر ما دام إجابة قبولة صيغة واحدة. إذا حديث يشوف حديث طلب مساعدة هذا الرجل، نعم جلس الرسول هو قال له جلس بيها، نعم قال أنا معك شيء الحديث، أي فجلس عمل أنا مدن معه شيء بعيد، نعم أنا مسترد صح الرجل، فناداه وقال له راح ودور ولا لك شيء، نعم وجاء ثم قال زوجني، قال ما أدري قال هذا قال زوجتك هذه من أكمل يا شيخ في حديثه وجلس، يعني هو جلس يعني حزينا حتى ثم تبع ان ينصرف الى اللي فانا دار رسول الله قال زوجتكها بما معكم، هو هذا متصل بعض البعض، نعم متصل بعض البعض، لما قال هل معك شيء قال نعم سوى كذا وكذا قال زوجتكها بما معكم من القران، فسكت الرجل. فالمهم انه لابد اذا تاخر القبول لابد ان لا يفصل بينهما بفاصل. ما تشتغل نعم لا جارة كلام في النكاح ما تشتغل يعني إيه؟ حتى ما جلسه لما قال هل معك شيء وقال لا إلا سورة كذا وكذا قال زوجتك هذا معك ثم إن القبول متقدم الحديث القبول متقدم وكلامنا هذا القبول متأخر. نعم يقول وقوله وإن تفرق قبله بطل. نعم إن تفرق قبله بطل يعني مثلا لما قال زوجتك ابنتي كامل تفرق ثم رجع وقال قبلت النكاح خلاص. وذلك أن الإيجاب والقبول صيغة عقد واحد فلا بد أن يتقارنا. عندي يقول وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إنام لا إنام هذا أظن ما تصور واحد يتزوج في مجلس العقد وقال له أبو الزوجة زوجت بنتي أنت اليوم طاح رأسه نعم ها بعض الناس ينامون بالمجلس عقد ما قال زوجتك بنتي نعم أبدا على كل حال الفقهاء رحمهم الله يذكرون أشياء قد تكون بعيدة الوقوع قد تكون بعيدة الوقوع نعم ربما يغمى عليه من الفرح يمكن نعم أما أن يبينا لأننا كيف يعني يدخل ولا إنام على قوله لا إنام إيه يعني ما يدخل ما يدخل أين نقولها الآن النوم هذا غصب عليه هو نام بإرادة النوم هذا يعني النوم أن النوم هو بالإرادة هو بالإرادة النوم ولهذا يقول عامة النوم سلطان جائر ما يرحم كثير من الناس الله يعافينا وإياكم ينامون بالفراش ما يجيب النوم هذا النوم باختياره صحيح أن تهيئك للنوم باختياره لكن وجود النوم فيك لا الله هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها ولكن تنتهي بمنامها. على كل حال هذه المسألة فرعية إنما لو وقعت هذه فإن النوم عندهم لا يبطله لا يبطل الإجابة يقول متى ما صحى يقول قبل إذا جمع أغنى عليه اليوم صار غير أهل هذا السبب صار غير أهل ما صار بس إنه شرط إن الولي جالس عنده لا يقوم تفرده شرط ان يجب انت تعالي يا فلان كم هدك الله توقف فيك وهني طيب نعم قال لنا نعم او خلاص مثلا نعم قرآن صحيح نعم نقول الجواب على هذا بأنه ما نتعدد نحن لم يتعدد الله بهذا بألفاظه ألفاظ العقود مهم من العبادات التي يجب أن نقولها في اللفظ العربي هنا. ثم قال المؤلف فصل وله شروط له أي للنكاح شروط واعلم أن من حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات لا بد فيها من شروط. لماذا؟ لأجل أن تتحدد الأمور وتنضبط وتتبع. لولا هذه الشروط لكانت الأمور هذه ثورة، كل من يتزوج على ما شاء وكل من يبيع على ما شاء وكل من يصلي كيف شاء. لكن هذه الشروط التي جعلها الله في العبادات وفي المعاملات هي من الحكمة العظيمة البالغة لأجل ضبط الشريعة وضبط العقود وضبط المعاملات. واضح جماعة؟ لو شروط أحدها تعيين الزوجين، أحدها تعيين الزوجين، الزوج ولا الزوجة؟ الزوج والزوجة. الزوج ما صح أن يقول زوجت أحد أولادك، زوجت أحد أولادك ما صح. أو زوجت أحد هذين الرجلين أو زوجت طالبا في الكلية ما يصلح. لا بد أن يعين. وكذلك الزوجة فلا بد أن يعينها فيقول زوجتك بنتي. والتعيين إما أن يكون بالاسم أو بالوصف المميز لها عن غيرها. الاسم مثل فلانة، الوصف المميز لها عن غيرها مثل الطويلة القصيرة المتعلمة وما أشبه ذلك. ها الوسطى إذا صار ما عنده إلا ثلاث، أما لو كان عنده أربع ما نفي الوسطى، هي الثاني ولا الثالث لا بد تكون عنده ثلاث. الخامس نعرف الوسطى أولى ثالثة والسبع. لكن مع ذلك فيه نوع من الإبهام، قد يقول أنا عرفت بالوسطى ما بين الطرفين، لأن يعني الوسط قد يراد به ما بين الطرفين، وقد يراد به ما المسافة بينه وبين الطرف الآخر بمقدارها في الطرف الآخر. فحينئذ نقول إن الوسطى ما تصلح، لا بد أن يعين باسم يسميه باسمه. نعم ها ايش عيد عيد طيب هذا يشفى عيد. وش يشفى عيد؟ ما نقول شفى عيد إلا إذا علمنا أنه ليس النبي المصحف. وعرف اللي حال تعيين اسمه ما ورد في القرآن ولا في السنة الصحيحة، إنما في القرآن أنه رجل من مدين، رجل من مدين. وهذا الرجل ما زوجه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فخيره بما شاء منهما والعقد متى أريد أن أنكحك. وكلمة أريد أن أنكحك حتى يكون أنكحك القبول متصلا به. الثالث أن يكون بالعربية للقابر، والرابع أن يكون إدراك النكاح أو التزويج. طيب ما تقول في شرط أن يكون إدراك النكاح أو التزويج؟ مستقر الصحيح أنه ليس بشرط. نعم ما حجة القائمين بالاشتراط وما حجة القائمين بعدمه؟ يجب الاقتصار عليهما. طيب أرد عليهما هذا الدليل. طيب ماذا للقائلين محمد الضغط بعدم الاشتراك؟ قالوا لأن الآية ذات مطلقة تنكح ما طاب ربك من النساء، فأطلق الله العقد بالإنكار ولم يقيده برق المعين وليس متعبدا به اللفظ. فكل ما أدى إنكاحا فهو إنكار، فهو إنكار. وجاءت السنة كالبيع، كلما وقع على لفظ البيع فيصح زي كل يقطع حتى في المعاطات. طيب وجاء في السنة الحديث أن تحتفى بما عشان يطرح لك أن يحتفى من لكتها بما عشان. وجاء فيها أيضا زوج لا أعتقى سوية وجاء الأدفى صداقة وجاء الأدفى صداقة. طيب صح إذا صحيح أنه لا يشترى، صحيح أنه لا يشترى. طيب ما قولك يا سلوم يا عصام اشتراط تقدم الإجابة؟ شكل الدليل أو التعليم. قال زوجنيها لم يكن لديك هذا حاجة. هذا بالله لأنه أقول ولم يبقى قال قبل ولأن العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى فماذا حصل تم العقد وقياسنا عن البيع أيضا، لأن البيع يجب أن يتقدم منه.